الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، فاتقوا الله تعالى وعظموا أمره واجتنبوا نهيه. أيها المسلمون، قصة من قصص المصطفى، موقف صدق وإيمان من نواقض الصحف البارة، يعجز القلم عن وصف تلك الحادثة في محنتها وابتلاءاتها، في صدق رجالها وإيمان أصحابها، فيها ابتلاء هجر الأقربين وبلاغ تزلف الأعداء والمتهامرين. قصة كلها عبر وعبرات، إخلاص في الطاعة وقدوة في الصبر والابتلاء والشكر على النعماء. إنها قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك حين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. آيات وأحداث تبرز منها الدموع وتخشع لها القلوب. كان الإمام أحمد رحمه الله لم يبكيه شيء من القرآن كما يبكيه أو كما تبكيه هذه الآيات. وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه فيه تفصيل أخبارها، وسيكون لي معها بإذن الله عز وجل وقفات نستنهي منها العبر ونتزود بالفوائد والدرر، سائلين الله عز وجل التوفيق والسلام. أيها المسلمون، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا، هان ذلك أعداء الإسلام وأحس دولة الروم بعلو شأن الإسلام، لا سيما في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت تخطط لضربه في عمر داره، فتحركت بعسكرها وسياستها وفكرها وجسامسها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستنفر المسلمين لملاقاة بني الأصفر، أي لملاقاة الروم وجهادهم. إنها دولة الروم إحدى أعظم دولتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب، وكان الفصل صيفا، وقد بلغ الحر أقصاه، وطابت الثمار، والنفس تحب أن تستغل بالأشجار. نعم معاشر المسلمين، لقد كان التهيؤ لهذه الغزوة في أيام قائضة وظروف قاسية، في جهد مظلم ونفقات باهظة. إنه جيش العسرة وإنها لغزوة العسرة. إنها قصة عظيمة وإنها غزوة عظيمة، وصفها في كتاب الله عز وجل ربنا في آيات طويلات فيها أنباء الطائعين والمسابقين إلى طاعته، وفيها أنباء المفرطين والكارهين لطاعته. هذه القصة العظيمة فيها نبأ ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر في هذا التخلف. فاسمعوا رحمكم الله إلى هذا الوصف الصادق الدقيق لقصة الخطيئة والتوبة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه وعلى أصحاب النبي أجمعين. والقصة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول رضي الله عنه: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. انتهى كلامه رضي الله عنه، أي كان رضي الله عنه وارضاه ميسور الحال، صحيحا ليس به مرض ولا عذر له في التخلف عن الجهاد، بل له كل المؤهلات للخروج في سبيل الله، ولكنه لم يخرج. قال رضي الله عنه: يواصل صدق الصقيف، قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طالت الثمار، اي في فصل الصيف، والظلال، وانا اليها اسعر، اي اميل واحبها. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وطفقت أبدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفاعل الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. انتهى كلامه رضي الله عنه. أيها المسلمون، وبعدما خرج الجيش بجهاد الروم ولم يخرج كعب رضي الله عنه وأرضاه دون أي عذر، أخذ الندم من كعب المنخلة وشرع في محاسبة نفسه: يا نفس، ما منعك أن تخرجي للجهاد مع رسول الله؟ وبلغت المحاسبة مبلغها، انظروا إليه وهو يقول: فطفقت إذا خرجت في الناس، أي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد خروج رسول الله يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه بالنداء، أو رجلا ممن عبر الله تعالى من الضعفاء. انتهى كلامه رضي الله عنه، أي لم يجد كعب في المدينة إلا من عُلِم نفاقه، أو من كان له عذر شرعي بالخروج مع الجهاد، بالخروج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا يزيد من همه وغمه وحزنه وأسفه وندمه عن عدم خروجه، أو على عدم خروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستمر كعب رضي الله عنه وأرضاه يسرد لنا هذه القصة فيقول: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا أي راجعا من تبوك، حضرني بثي أي حزني، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: لم أخرج من سفره غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. انتهى كلامه رضي الله عنه وأرضاه، أي كان كعب يبحث عن الاعتذار الذي يعتذر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفكر في أن يكذب عليه صلى الله عليه وسلم في سبب عدم خروجه وتخلفه عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أين يجد الأعذار؟ ولا عذر له رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا ماذا سيقول كعب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر قادرا، راح عني الباطن حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. نعم معاشر المسلمين، لا بد من الصدق، وقد عرف كعب رضي الله عنه وأرضاه أن لا نجاة له إلا بالصدق، فقرر أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غانما، ووصل إلى المدينة وجاء المخلفون من المنافقين واعتذروا له بأعذارهم، فقبل منهم ووكل سرائرهم من الله. ثم بعد هذا جاء كعب رضي الله عنه وأرضاه، فماذا قال كعب؟ قال: فلما سلمت، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسما مغضبا، ثم قال: تعالى، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي رسول الله: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا، أي شريت مركوبا؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كبير ترضى به عني لنشكرن الله يسخرك عليه، وان حدثتك حديث سلم تجد اي تقدر تجد علي فيه اني لارجو فيه عقب الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله يا رسول الله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ايها المسلمون، لما اعترف كعب رضي الله عنه وارضاه بخطئه وصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجال من بني قومه يريدون منه ان يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر له بحديث اخر يكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلا زالوا بي حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى علمت بخبر الرجلين الاخرين مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الرافدي، وهذان صحابيان جليلان كان لهما نفس التخلف مثل كعب رضي الله عنه وارضاه ولا عذر لهما، وهما رجلان صالحان من اهل بدر فيهما اسوا. فما ماذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه اللذين تخلفا عن الجهاد بدون عذر؟ قال كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تنويها، اي امر الناس ان يهجروا كعبا وصاحبيه فلا يكلمهما احد، حتى اجتمع الناس حتى تنطرت في نفسي الارض، فما هي الارض التي اعرف؟ فلبثنا 50 ليلة. قال: فأما صاحبان فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم أي أسفرهم وأجلدهم، فكنت أخرج أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد. أيها المسلمون والمسلمات، لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يهجروا هؤلاء الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله بغير عذر 50 ليلة، بل أمر هؤلاء الثلاثة أن يعتزلن نساءهم في العشر الأيام الأخيرة. وطالت على كعب الجفوة وعظم الابتلاء وضاقت المسالك، حتى انه في يوم من الايام قصد ابن عمه قتاده رضي الله عنه وارضاه، يقول كعب: حتى اذا طال علي من جفوه المسلمين مشيت تصورت اي تصدقت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس اليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا ابا قتاده، انشدك بالله، هل تعلمني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فعدت فما شدته فقال: الله ورسوله اعلم. فقامت عيناي. ايها المسلمون، ويشتد البلاء على كعب، فاذا بنبطي من نبط الشام اي فلاح من فلاحي الشام يسأل أهل السوق في المدينة أين كعب بن مالك؟ قال كعب: فضخم الناس يشيرون إلي حتى جاءني هذا الفلاح ودفع إلي كتابا أعطاه رسالة من ملك غسان. نعم أيها المسلمون، أرسل ملك غسان إلى كعب بن مالك وأعطاه كتابا، فترى ماذا في هذا الكتاب؟ يقول كعب: فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك أي رسول الله قد جفاك ولم يجعلنا الله بدار هوان ولا مضيعة، فافتح بنا. إنه يعرض عليه أن يلحق به في ملكه فيواسيه لأن المسلمين هجروه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف كان رد كعب أمام هذه الدعوة المغرية؟ قال كعب: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت أي قصدت التنورة فسترتها أي أحرقتها. أمة الإسلام هذا هو تلك أعداء الله في الغابر والحاضر يتحسسون الأنباء ويترصدون المداخل والمنابر. وكم من أقدام في مثل هذا زلت، وكم من رجال في مثل هذه الأوحال قد انزلقت. أما كعب فلم يحدث منه هذا، بل قصد بالكتاب التنورة أحرقه، ولم يجعل مجالا لنفسه فتحدثه بالمساوئ. وبعد 50 ليلة من الهجر والمقاطعة يأتي الفرج، فإن بعد العسر يسرا. يقول كعب: فبينا أنا جالسا على الحال الذي ذكر رسول الله، ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سبع، وهذا سبع الجبل بالمدينة، يقول بأعلى صوته: يا كعب كمالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء خرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة كعب، وذلك حين صلى صلاة الفجر من يوم 50. تنزل التوبة وتأتي البشرى، بشرى حسن العقبى، بشرى الصدق مع الله، بشرى يركض بها الفارس ويهتف بها الراكب على مثلها. تكون التهاني ولمثلها تكون البشائر والجوائز. يقول كعب: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه ببشرى، والله ما املك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت اتامل اي اقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبه. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب وجهه من السرور: ابشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك امك. فقلت: امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بل من عند الله، لا بل من عند الله. معاشر المسلمين، هذا هو خبر هؤلاء الاصحاب، رجال محمد صلى الله عليه وسلم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، خرجوا من مدرسه النبوه، صدق في الحديث والنوافل، صبر عند اللقاء، واعتراف بالخطيئه، ورجوع الى الله، ورجوع الى الله عز وجل. اعوذ بالله السميع العليم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، معاشر المسلمين، فهذه سلسله مباركه باذن الله عز وجل في تامل هذه القصه العظيمه. وأول عبرة نعتبر بها وفائدة نغترفها تنافس الصحب الكرام في طاعة الله عز وجل. إن هذه القصة تحكي قصة غزوة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة العسرة التي كانت في فصل الصيف، نادى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وأعد لها جيشا سماه جيش العسرة. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه، فتنافس الصحابة رضي الله عنهم بتجهيزه، وتنافسوا بالمشاركة فيه. انظروا وعاكم الله إلى عثمان بن عفان بماذا جاء؟ لقد جاء بألف دينار. انظروا إليه وهو ينظرها في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: قلت مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكل ما عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: أي عمر، لا أسابقك إلى شيء أبدا. أيها المسلمين، أيها المسلمون، هذا حال الصحابة ممن عنده شيء من المال، فما حال الفقراء؟ ماذا فعل الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه ولا يجدون ما يشاركون به في هذا الجهاد؟ دعونا نستمع إليهم بعد أن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: يا رسول الله، احملنا إلى الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد دوابا تركبونها، لا تستطيعون المشاركة في هذه الغزوة، فماذا كان بشأنهم وماذا كان حالهم؟ هل فرحوا بالعذر؟ كلا والله. استمع في وصف الله عز وجل لهم، قال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون مما ينفقون الحرج إذا قسموا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم معاشر المسلمين، نعم إنه تنافس لا مبدأ له لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبكون لأنهم لا يجدون ما ينفقونه، يبكون لأنهم لا يقدرون على أن يجاهدوا في سبيل الله حيث تقطع الرؤوس وتشل الأرجل والأيدي. أما نحن فنبكي من أجل نتائج المباريات، ونبكي على أحداث المسلسلات، ونتنافس على الدنيا، نتنافس على حصانها وبهرجها، منافسة في الألبسة، ومنافسة في الولايات، ومنافسة في شراء السيارات. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. معاشر المسلمين، توبوا الى الله، فان من اعظم ما يستنزل به الغيظ التوبه الى الله والرجوع اليه. استغفر الله سبحانه وتعالى انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مريئا نافعا للبلاد والعباد يا ارحم الراحمين. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر ذنوبنا، واغفر ذنوبنا واستر